بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فقد تقدم معنا ذكر ما كانت عليه العرب سياسيا ودينيا، والبحث في المجالين السياسي والديني يقودنا إلى الحديث عن الحياة الاجتماعية لعرب شبه الجزيرة قبل عهد النبوة. ومن المعلوم أن الأوساط الاجتماعية العربية في تلك الأزمنة متنوعة، تختلف أحوال بعضها عن بعض، فيها البدوي والحضري والرجل والمرأة والصغير والكبير والشريف والوضيع وهكذا. ولو أردنا تصنيف العلاقات الاجتماعية السائدة في أي مجتمع سواء كان عربيا أو غيره، لجرنا ذلك إلى تقسيمتها إلى علاقة العربي بأولاده، وعلاقة العربي بقبيلته، وعلاقة القبائل بعضها ببعض. هذا من حيث الإجمال. وتعريجا على التفصيل نقول: أولا، علاقة العربي بالمرأة. كانت المرأة مصونة محترمة قد تراق من أجلها الدماء، وكان الرجل من شدة تعظيمه واحترامه لها يشهدها على مفاخره ويخاطبها بذكر شجاعته وكرمه وعلي مقامه، ويشهدها على حسن بلائه ومحامه، وقد كثر ذكرها في أشعارهم واحتلت الذروة منها وافتتحوا بها قصائدهم. وكثيرا ما تراها واقفة في وجه زوجها تصده عن الاسترسال في الكرم الذي كان من شين العرب، وتصده عن القتال ظنا منها بنفسه وماله، وكان جوابه في الغالب لا يخرج بتجريح ولا بتحقير. فانظر إلى حاتم الطائي وهو يقول: وقائلة أهلكت بالجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعاني إنما تلك عادتي، لكل كريم عادة يستعيذها. فتجد لا تجريح فيه ولا تحقيق، إنما هو على سبيل العتاب فقط. وكان بحكم حياتهم القبلية دائمي الحروب، فأوجب ذلك استبسالهم في القتال حتى لا ينكسروا فتسبى نساؤهم فيعجرون بذلك. والأخبار المروية ترشدنا إلى أن المرأة في الجاهلية كانت تشاطر زوجها أعباء الحياة، خاصة البدوية منهن. بل إن التاريخ يحدثنا عن نساء اشتهرن بالشجاعة والإقدام، حتى كن يشاركن في الحرب مشاركة فعلية، ومنهن من كانت تسير مع الجيش وتعالج الجرحى وتحمل الماء وتحرض المقاتلين. ولكن العرب لشدة غيرتهم على نسائهم وحرصهم على أعراضهم أن تسلم، ولأن حياتهم حياة حربية، ثم لفقرهم كرهوا البنات وقالوا مقولتهم المشهورة الظالمة: دفن البنات من المكرمات. وقد أسرف بعضهم في بغضهن فاستباح وأدهن كما سيأتي. وكان من تأثير المرأة في المجتمع العربي أنها تستشار في أمر زواجها، وإن لم يكن هذا عرفا سائدا عند جميع العرب. وأما المرأة العربية كأم فهي ينبوع الحياة وينبوع الحنان الذي لا ينضب عند العربي. وقد أغرم العرب بأن يباهوا بنسبهم ويفتخروا بآبائهم وأمهاتهم، ولا سيما إذا كانت الأم حرة، فحينها يستكمل العربي الشرف من جهتيه، أي من جهة أمه ومن جهة أبيه. وانظر إلى الشنفرة حين يقول: أنا ابن خياري الحجر بيتا ومنصبا، وأمي ابنة الأحرار لو تعرفينها. وتعتبر الأم أعظم رباط بين الأخوة، ولا سيما وقت الشدائد والصعاب. من ذلك قول الشنفرة أيضا: أقيم بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل. ولذا اشتد نكيرهم على هرب الأخ من أخيه في المعركة. قال بعضهم: هلا عطفت على ابن أمك إذ توى قعص. القعص أي أصابته رمية فمات مكانه. هلا عطفت على ابن أمك إذ توى قعص الأسنة ضائع الأسلاب. فنسبه إلى أمه. وبينما كانت هذه حال الأشراف، كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الفساد من جراء اختلاط الرجل بالمرأة. هو أقرب ما يكون دعارة ومجونة وفاحشة، ولكنه كان مقصورا على الساقطات وذوي المجون من الشبان، كانوا يسمون أصحاب الرايات لأنهن كانوا ينصبن على أبوابهن الرايات لتدل عليهن، ويسموهن أيضا المظلمات لأن الفتيان يتسللون إليهن في جنح الظلام. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها الأنكحة التي كانت في الجاهلية وصفا جامعا فقالت: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من قنتها أي من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ولا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة، القافة وهم الذين لهم عناية بالأنساب وعناية بمعرفة الملحق من أبناء الرجال والملصق بهم، ثم ألحقوا ولدها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم. وإذا رجعنا إلى العلاقة بين العربي وأولاده فنقول: لقد اتسمت هذه العلاقة بنوع من الاختلاف شيئا ما، وبعض العرب كان يعز الذكر ويقدمه على الأنثى لأن الذكر في زعمهم يغني حيث لا تغني الأنثى، فكانوا يربونهم على البطولة والمحامد حتى يكون هذا الولد قويا شديدا، بل إنهم تأييدا لهذا المبدأ والهدف تخيروا لهم من الأسماء ما فيه قوة ورهبة كقولهم أسد وثور وفهد وفخر. وهذا لا ينفي أن طائفة منهم كانت تقر بفضل الأنثى وبعدها أوفى للأب من الإبن، إذ لا تنساه في حالتي الرخاء والشدة لا أقل من أنها تنوح وتبكي عليه بعد موته. في ذلك قال معن بن أوس: رأيت رجالا يكرهون بناتهم وفيهن لا تكذب نساء صوالح، وفيهن والأيام يعثرن بالفتى عوائد لا يمننه ونوائح. وقال آخر: رأيت رجالا يكرهون بناتهم وهن البواكي والجيوم النواصح، أي والقلوب المخلصة. وعلى النقيض من ذلك كانت بعض القبائل كمضر خزاعة وأشدهم في ذلك تميم، حيث كانوا يدفنون البنات أحياء ويقولون: دفن البنات من المكرمات كما تقدم. ولقد تعددت أسباب الوأد، فمنها فرض الغيرة على المرأة مخافة العاري إذا سبيت في الحروب، ثانيها التشاؤم منها وذلك إذا كان بها علامة قبيحة أو كانت قعيدة، ولكن ما كان يفعل ذلك إلا القليل منهم، ثالثا خشية الفقر وكثرة النفقة. وفيهم نزل قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا نوع ألجأت إليه البيئة المجدبة، والمراد بالأولاد هاهنا عند بعض العلماء البنات. ومنهم من زعم أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فألحقوا البنات به لأنه أولى بهن، ويجعلون لله البنات تعالى الله عن افتراءاتهم. ومنهم من كان يفعله على سبيل الإلزام الشخصي أي النذر، وذلك بأن يعقد على نفسه ذبح واحد من بنيه إذا بلغوا 10، كما نقل ذلك عن عبد المطلب. ولا يخفاك أن السببين الأخيرين دافعهما ديني. ونود في هذا المقام أن ننبه على أمرين. أما الأمر الأول فهو أن الكثرة الكثيرة من العرب لم تئد، بدليل بقاء النساء يلدن، وبدليل حب الشعراء والرجال للمرأة وفخارهم بها كما تقدم. ولهذا نجد كثيرا من عقلائهم يستفضعون هذا الصنيع أي الوأد، وكانوا يفدون البنات من أهلهن ويحتضنهن، ومن هؤلاء صعصعة بن ناجية، وبه افتخر الفرزدق لأن صعصعة جده، وكان يسمى محيي الموؤودات. فقال الفرزدق في حقه لما كان يهاجي جريرا: ومن الذي أحيى الوئيد وغالب وعمر، ومنا حاجب الأقرع، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ومن العرب الذين استنكروا الوأد زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، كان يستحيي الموؤودات كما تقدم. فإذا أبصر برجل يهن بوأد ابنته قال له: لا تقتلها وأنا أكفيك مؤنتها، ويأخذها وينفق عليها حتى تكبر، ثم يقول لأبيها: إن شئت دفعتها لك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. ويقال إنه أحيا 96 موؤودة. الأمر الثاني الذي نريد أن ننبه عليه هو أن قتل الأولاد لم تكن بدعة عربية، فهي قديمة، فقد فعلت بعض الأمم القديمة ما هو أفظع من هذا، فكان بعضهم يقضي بإعدام الأولاد الضعاف أو المشوهين عقب ولادتهم، أو تركهم في القفار طعاما للوحوش والطيور. وكانت الأم تغمس الوليد في برميل من نبيذ المدة، فإن عاش دل هذا على قوته وصلاحيته للحياة، وإن مات تخلص المجتمع من عضو ضعيف. وهذا النظام نفسه كان منتشرا في أثينا وروما، وأقره بعض فلاسفة اليونان. وكان الفينيقيون يقدمون النساء قرابين للآلهة، وفي بعض الديانات ممن يعبد النار يضحى بالأولاد إحراقا في النار الملتهبة. ونعود على العلاقة الثالثة، وهي علاقة العربي بقبيلته أي أعمامه وأبنائه وكذا أخواله. كانت هذه العلاقة موطدة قوية، فكان أفراد القبيلة الواحدة متضامنين أشد التضامن، وما يغنمه أحدهم فهو للقبيلة، وما يصيبه فعليها، ويعتز كل بنسبها ويفاخر بحسبها ويوافقها على خطتها وصوابها، ويوافقها على خطئها وصوابها. مبدأه انصر أخاك ظالما أو مظلوما بالمفهوم الجاهلي للإسلامي. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وإذا اعتدى على أحد منهم هبوا إلى نصرته صراعا، زرافات ووحدانا. قوم إذا الشر أبدنا جديه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وقد كان أساس العصبية هو النسب، ولذلك كانت العصبية القبلية أقوى العصبيات لقربها واتحادها وشدة ارتباط أفرادها. وهناك عصبيات أخرى كالحلف والولاء، وعصبية النسب معناها الانتساب إلى الأب، فقد كان هو المعول عليه عند العرب. ومع شدة تمسك العربي بعصبية الأبوة وتقديمها على عصبية الأمومة، فقد كانوا إلى جانب ذلك يرعون حق الأمومة ويسمونها عصبية الخؤولة، كما يظهر ذلك واضحا جليا في نصرة بني النجار للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أخواله. وعلى الرغم من هذا كله، فقد كان التنافس على الشرف والسيادة يهدف كثير من الأحيان إلى الحرب والقتال بين القبائل التي يجمعها أب واحد، كما وقع بين الأوس والخزرج وهم إخوة، إذ أوس شقيق خزرج. وقد دام الخلاف بين القبيلتين حتى كان اعتناقهم للإسلام، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حيث آخى بينهم وتناسوا ما كان بينهم من عداوة وضغائن وأحقاد كادت أن تأتي عليهم. والعلاقة الرابعة التي نريد أن نوضحها هي علاقة القبائل بعضها مع بعض. كانت هذه العلاقة مفككة الأوصال تماما، ومن الواضح أن العصبية القادرية من أهم أسباب النزاع الذي نشب بين العرب في الجاهلية، وقد اتخذت هذه العصبية أشكالا مختلفة، ظهرت في شكل مفاخرات وفي شكل مناصرات، وأخيرا جرت إلى نشوب معارك دموية قد تدوم سنوات عدة، تورث أحقادا وحزازات تأصلت في نفوس العرب، كما وقع بين الأوس والخزرج وهم إخوة كما تقدم. هذا فيما يخص الحياة الاجتماعية التي كان يعيشها العرب. وأما بالنسبة لحياتهم الاقتصادية فقد كانت التجارة الوسيلة الأكبر شيوعا للحصول على المال وحوائج الحياة بالنسبة للعرب، ولذا كانوا يضطرون للسفر إلى البلدان المجاورة كالشام وغيرها لجلب السلع وبيعها في الأسواق التي كانت تقام في شبه الجزيرة موسميا أو يوميا. وكان من أهم تلك الأسواق سوق عكاظ وسوق ذي المجاز ومجنة وغيرها. ونظرا لكثرة الحروب بين القبائل وكثرة قطاع الطرق كانت هذه الأسواق تقام في الأشهر الحرم، وذلك لأنه يحرم فيها القتال، وكانت العرب تعظم تلك الأيام وتلك الشهور. ولا يخفى ما في الأمن من أهمية لنقل السلع وترويجها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يكون إقامة تلك الأسواق في الأشهر الحرم. ولأجل هذا أيضا كانت بعض القبائل تتولى تأمين المتاجر مقابل جعل خاص، فإذا عدا عليها عاد بذلوا في سبيل حمايتها حياتهم ودماءهم، وإذا عجزوا عن حمايتها ردوا الجعل لأصحاب التجارة، وربما عوضوهم عما أصابهم من خسائر. وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها، ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت في أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام. نعم كان في داخل الجزيرة شيء من الزراعة والحرث واقتناء الأنعام، وكانت نساء العرب كافة يشتغلن بالغزل، لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب، وكان الفقر والجوع والعري عاما في المجتمع. هذا وننتقل للكلام على الحياة الخلقية التي كان يعيشها العرب. فنقول لا شك أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها الوجدان ولا يوافقها دين ولا فطرة، ولكن كانت فيه من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يفضي بالإنسان إلى التعجب وإلى الدهشة. ومن تلك الأخلاق التي كانوا مضرب المثل فيها الكرم، فلقد كان الكرم عند العربي وسيلة من وسائل سيادته. وفي ذلك يقول حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الجود فيقال للرجل الجواد أجود من حاتم، كان يقول: يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما تقولون سيدا. ولأنهم كانوا يعيشون في بادية شحيحة بالزاد وحياتهم ترحال وتجوال، فكل واحد منهم معرض لنفاذ زاده، فهو يكرم ضيفه اليوم لأنه سيضطر إلى أن يضاف في يوم من الأيام. وكانوا أيضا يكرمون لحبهم وتلفهم بحسن الذكر وجميله وطيب الثناء، وكانت نفوسهم تسعد بمساعدة المحتاج وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف. وكتب الأدب والتاريخ حافلة بأخبارهم وأخبار كرمهم وقصص كرمائهم، فهم يفرحون بالضيف ويتعاهدوا طلباته حتى صاروا له كالعبيد، حتى قال أحدهم: وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما في إلا تلك من شينة العبد. ومن صنوف الحفاوة بالضيف أن يتلقاه المضيف ببشر وإناس ويتلصق معه في الحديث: فراشي فراش الضيف والبيت بيته، ولم يلهن عنه غزال مقنع، أحدثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وكانوا يفتخرون بالكرم ويبغضون البخل بغضا كبيرا. ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، وإني لا أخزى إذا قيل مقتر جواد، وأخزى أن يقال بخيل. وأما الخلق الثاني فهو الوفاء، وخلة الوفاء من السجايا العربية الأصيلة في العربي، فقد كان عندهم دينا يتمسكون به ويستهينون في سبيله قتل أولادهم وتخريب ديارهم، وكان الغدر معرة يتجافون عنها، وإذا ما غدر أحدهم رفعوا له لواء بسوق عكاظ ليشهروا به. وفي ذلك يقول بعضهم: أسمى، ويحك، هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في مجمع؟ إنا نعف فلا نريب حليفنا، ونكف شح نفوسنا في المرمع. ومن تلك الأخلاق أيضا عزة النفس والإيباء عن قبول الضيم والظلم. لقد كان العربي معظما للحرية، فعاش في الصحراء الشاسعة حرا طليقا كالطير، أبيا كالأسد، قوي القلب كالصخر. بل لقد كان رأي العربي أن الذي يقبل الضيم ويحبس نفسه في مذلة مع علمه إلا الحمار ووتده. وفي ذلك يقول المتلمس الضبعي: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. وكان العربي عزيز النفس يأنف أن يخضع لغيره، فلا يدين لرئيس أو حاكم إلا إذا كان من القبيلة نفسها، وذا مميزات يمتاز بها كالشجاعة والحسب والذكاء والسن، وهم يخضعون لمشايخ القبائل خضوع عصبية وائتلاف لا خضوع تملك وسلطان. وكل هذا أورثهم الشجاعة وشدة الغيرة وسرعة الانفعال، فكانوا يؤثرون الموت على حياة الذلة. وفي ذلك يقول المتلمس: لا تأخذا ضيما ولا تقضا ضؤولة، مموتا بها حرا وجلدك أملس. وكان شعارهم: متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنسا حميا تجتنبك المظالم. ومن تلك الأخلاق أيضا الحلم والأنات والتؤدة. كان الحلم في نظرهم فضيلة على الرغم من طبيعة الصحراء الملتهبة التي جعلت كثيرا منهم يتصرف بطيش وسرعة انفعال، على بعض المجربين منهم والطائلين في السن الذين اتصفوا بالحلم وطول الأناة. وهذا الحلم لم يكن مانعا لهم من الثورة إذا شعروا بنوع من الدنية. وفي ذلك يقول بعضهم: عليهم وقالوا الحلم حتى كأنما وليدهم من أجل هيبتهم كهلوا، إن استجهلوا لم يعزبوا الحلم عنهم، وإن آثروا أن يجهلوا عظم الجهل. ومن ذلك أيضا السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها، وكان من نتائجها الصدق والأمانة والنفور عن الخداع والغدر. نرى أن هذه الأخلاق الثمينة مع ما كان لجزيرة العرب من موقع جغرافي بالنسبة إلى العالم كان سببا في اختيار الله عز وجل إياهم لحمل الرسالة العامة وقيادة الأمة الإنسانية وإصلاح المجتمع البشري، لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى الشر ويجلب الحوادث المؤلمة، إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينة تدر بالمنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح، وهذا الذي فعله الإسلام. ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة النفس والمضي في العزائم، إذ لا يمكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم. ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون التي ذكرناها، وليس قصدنا استقصاءها. وندخل بإذن الله تبارك وتعالى فيما جعلنا له هذه المقدمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن لا تطول على إخواننا السامعين، ونتكلم على الفصول المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ونبدأ كما هي عادة المؤلفين بنسبه عليه الصلاة والسلام وبأسرته، فنقول: اعلم أن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم قد قسمه العلماء ثلاثة أقسام. الأول منها ما كان بينه وبين معد بن عدنان، وهو متفق عليه بين أهل السير والأنساب. والثاني ما بين معد بن عدنان إلى إسماعيل عليه السلام، وهو مختلف فيه اختلاف كثيرا من جهة أسماء المذكورين فيه ومن جهة عددهم. وأما الثالث فهو ما كان منها بين إسماعيل بن إبراهيم إلى آدم عليه السلام أبي البشرية، وهو مما نقله المسلمون من كتب أهل الكتاب. والذي يهمنا هو الجزء الأول منها فقط، وذلك لأن ما بعده على ما فيه من اختلاف كبير ليس فيه شيء يعتمد. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان ولا ما وراء قحطان إلا تخرص أيضا. وقال أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وكان من أعلم قريش لأشعارهم وإنسابهم، ما وجدنا أحدا يعلم ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم. وإنما الواجب علينا أن نعلمه أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وهذا مجمع عليه. ولذلك قال ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله: أجمع أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، إلا أنهم اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء، انتهى كلامه. وعليه فنقول في النسب النبوي الزكي: نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، اسمه شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهو الملقب بقريش وإليه تنسب القبيلة، بن مالك بن النضر، واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسمه عامر بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا نسب زكي نقي بشهادة من كان من أعدائه. فهذا أبو سفيان قبل إسلامه لما سئل من عظيم الروم عن نسبه صلى الله عليه وسلم قال، أي أبو سفيان وهو فينا ذو نسب، وشاهد ذلك قول الله تبارك وتعالى: وتقلبك في الساجدين، فقد فسره بعضهم بأنه تقلبه صلى الله عليه وسلم في رحم زكي إلى رحم زكي. ورحم الله من قال عند ذكر آباء وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم من نور آدم اقتبسوا، وعن عوده أجنوا ثمار المناقب، وكان رسول الله أكرم من جذي، جرى في ظهور الطيبين المناجب. مقابلة آباؤه أمهاته مبرأة من فاضحات المثالب، عليه سلام الله في كل شارق، ألا حلنا ضوء وفي كل غارب. فقد اصطفى الله نبيه من خير الأعراق والبيوت، كلا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله، وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته ما هي إلا وسيلة لغاية، وهي تغيير وضعه الاجتماعي وطلب الوجاهة في بني قومه. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال أيضا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأفقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. ولما كان نبينا من بني هاشم فإن أسرته تعرف بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف. ولذا نريد أن نلقي نظرة سريعة على هذه الأسرة، وذلك بمعرفة بعض شخصياتها وشيء من أحوالها، ونذكر منها على سبيل الخصوص هاشما وعبد المطلب. أولا هاشم، كان هاشم بن عبد مناف قد احتفظ بمنصبي الرسالة والسقاية، وكان رجلا شجاعا ذا لسان ومقام رفيع بين قومه، ولم تكن شجاعته أقل من كرمه، فقد دعا قومه إلى إخراج قسط من أموالهم كل عام يتولى إنفاقه في إطعام الحاج أثناء المواسم، ولم يقتصر كرمه على الحجيج، فقد أمد أهل مكة نفسها بكثير من النفقة حين أصابتهم سنة مجذبة، فزادت بذلك مكانته بين العرب، وكان هو أول من سن رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام لتنظيم التجارة والاتصال بين البلدين، وقد كان لهذه السنة أثر عظيم في ازدهار مكة، حتى لم تكن بين البلاد العربية مدينة تفوقها، فقد غدت قبلة أنظار العرب جميعا. ولهذا قال بعضهم مادحا له: سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ومن أخباره أنه على الرغم من تقدمه في السن ظل محافظا على الغدو والرواح إلى الشام تاجرا. فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عامر أحد بني عبد بن النجار، وأقام عندها ثم خرج إلى الشام، وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى بن عبد المطلب سنة 497 ميلادي، وسمته شيبة بشيبة كانت في رأسه، وجعلت تربيه في بيته أي في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة، وكان لهاشم 4 بنين وخمس بنات منهم عبد المطلب. وهاشم فاعل من قولهم هشمت الشيء هشمه إذا كسرته. سمي هاشما فيما يذكر المؤرخون لأنه أول من هشم الخبز للثريد أي اللحم. وفي ذلك يقول بعض الشعراء عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين إجاف أي أصابتهم السنة المجدبة. وأما الثاني فهو عبد المطلب. بعد موت هاشم تولى أمر السقاية الرفاد أخوه المطلب بن عبد مناف. وكان المطلب ذا شرف وجاه وكان فاضلا في قومه وكان سخيا كريما جوادا إذا كانت قريش تسميه الفيض. وكان اسمه شيبة الحمد لشيبة كانت في رأسه. وفيه يقول بعضهم وشيبة ذي الحمد الذي فخرت به قريش على أهل العلا والمناصب ومن كان يستسقى الغمام بوجهه ويسبر عن آرائه في النوائب. تقدم أن هاشما مات بغزة أثناء إحدى رحلاته وولد زوجته هناك غلاما سمته شيبة الحمد وبقي في حضانتها في حياة هاشم وبعد موته. وخلف قلنا المطلب ابن عبد مناف خلف أخاه هاشم. وقد فكر المطلب يوما في شيبة الحمد ابن أخيه هاشم فذهب إلى يثرب وطلب إلى سلمى ابنة عمرو الخزرجية أن تسلم إليه الفتى ففعلت. وأرضفه المطلب على بعيره ودخل به مكة فظن الناس أنه عبد اشتراه المطلب وصاح هذا عبد المطلب. فصاح بهم المطلب إنه شيبة الحمد ابن أخي هاشم فقدمت به من يثرب. ولكن على الرغم من هذا غلب هذا الاسم على شيبة الحمد حتى صار يدعى عبد المطلب. وأراد المطلب أن يعطي ابن أخيه مال أبيه فأبى عليه ذلك أخوه نوفل ووضع يده على ذلك المال. ولما كبر شيبة الحمد وشد سائده بعد وفاة المطلب لجأ عبد المطلب إلى أهل مكة فرفضوا أن يدخلوا بين العم وابن أخيه. والعم هاهنا هو نوفل. فكتب بعد ذلك إلى أخواله بني النجار في يثرب فنصروه واضطر نوفل إلى رد ماله إليه قفرا. وقام عبد المطلب في مناصب هاشم من السقاية والرفادة لكنه لقي في القيام بها مشقة. ولم يكن لعبد المطلب سائد غير ولده الحارث خاصة في أمر السقاية وذلك لأن سقاية الحاج كانت تجمع من أبار عدة مبعثرة حول الكعبة. وشغل هذا الأمر بال عبد المطلب وتمنى لو أن زمزم لا زالت باقية وأن مضاد بن الحارث الجوهمي كما تقدم لم يكن قد طمها في القرون الخالية. وظل عبد المطلب يعاني المتاعب في سقاية الحج وحده فهو منشغل بأمر السقاية. وبينما هو في منامه إذ رأى رؤيا ترشده إلى مكان بئر زمزم فحفر في ذلك المكان وتعب حتى اهتدى إلى مكان زمزم. وشمر عبد المطلب خلالها على السائل الجد وجعل يحفظ قلنا وابنه الحارث ينقل التراب والرمال حتى نبع الماء واهتدى إلى مكان بئر زمزم. وظهرت النفائس بعد هذا الحفر من ذهب وأسياف وذروع كان قد خبأها الملك مضاد الجرهمي فعز على قريش أن تترك ذلك لعبد المطلب فنزعوه على البئر وما وجد فيها. ولم يكن للمطلب من الأولاد عدد يستمد منهم ومن قوتهم حولا وسلطانا ولم يستطع أن يمنع نفسه من قريش فرضخ للاحتكام إلى الأقداح لدى هبل في جوف الكعبة وضربت الأقداح فوقعت النفائس من نصيب عبد المطلب والكعبة. وكان من بينها غزلتان وألواح كلها من ذهب تنازل عنها عبد المطلب وضربها ألواحا للكعبة وحليا لأبواب البيت الحرام. ولكن المسألة تركت أثرا في نفس عبد المطلب ذلك أنه شعر بهوانه على قومه وضعفه بينهم وقهره على أن يرضخ لحكم القداح. ولم يكن له من الأولاد ما يجد بهم نصرة ونظر إن بلغ ولده 10 بنين يراهم قادرين على منعه من مثل ما لقي حين حفر زمزم لينحرن أحدهم قربانا إلى الله عند باب الكعبة. وكرت الأعوام وألف عبد المطلب حوله 10 بنين كلهم أشداء قد بلغ من القوة ما حسب عبد المطلب معه أنهم قادرون على منعه من مثل ما لقي حين حفر بئر زمزم. فدعا عبد المطلب أبناءه للوفاء بنذره فأجابوه إلى ما طلب فاقتادهم إلى جوف الكعبة لدى هبل وكتب كل واحد من الأولاد اسمه على قدح. ثم أديرت الأقداح في جمع من قريش فخرج القدح على عبد الله أصغر أولاد عبد المطلب وأحبهم إليه. واقتاد عبد المطلب ولده عبد الله إلى ما بين الصنمين إساف ونائلة حيث كانت تنحر الأنعام عند العرب، فبكت بنات عبد المطلب وتعلقن بأخيهم، ورأت قريش في نحر عبد الله شدة وقسوة، فتوسلت إلى عبد المطلب أن يكف عن النحر وأن يلتمس العذراء على عدم الذبح عنده، بل ولن يشأ عبد المطلب أن ينزل عن مراده حتى توجد وسيلة لإرضاء الله في زعمه. فتشاور القوم وأخيرا قرر جلهم على استشارة عرافة بيثرب، فأشارت بتقليد عشرة من الإبل تضرب عليها وعلى عبد الله القداح، فإذا خرجت القداح على عبد الله زيد في الإبل عشرة وضربت الأقداح ثانية، وهكذا حتى ترضى الآلهة. وفعلوا وجعلت الأقداح تخرج على عبد الله فيزيد في الإبل عشرة حتى بلغت مئة والناس يشهدون عند الكعبة، ثم ضربوا فخرجت الأقداح على الإبل، فقال الناس قد رضي ربك، وقال عبد المطلب لا حتى أضرب عليها ثلاثا فتخرج على الإبل، فضرب ثلاثا فخرجت عليها فنحرت الإبل، ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا طير ولا وحش. في عبد المطلب في عهده كانت واقعة الفيل التي تقدمت بين أصحاب الفيل من طغاة الأحباش الذين كانوا قد زحفوا على اليمن فاستعمروا البلاد، ثم ما لبث أبرهة قائدهم أن صمم على الاستيلاء على مكة، وحاول صرف العرب عن الكعبة بهدمها وبإنشاء كعبة أخرى مماثلة لها في اليمن، وقد أهلك الله أبرهة وجيشه بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وقد احتفل الشعراء الحجازيون بهزيمة الحبشة في الحجاز، ونظموا في ذلك قصائد طويلة يصفون فيها ويصورون هذا النصر الكبير، وكان لهذه الوقعة صدى عظيم في الداخل والخارج. وهذا بالنسبة للداخل فقد احتفل قلنا الشعراء ونظموا في ذلك القصائد الكثيرة، وأما في الخارج فقد لفتت هذه الواقعة أنظار العالم ودلت على شرف بيت الله وأنه مكان مصطفى مقدس، وعليه فلو أن أحدا من أهل ذلك البلد قام وادعى النبوة فلا يتعجب منه، خاصة أن هذا النصر الإلهي إنما كان خارجا عن الأسباب العادية التي تعرفها البشر. مما يذكر من أباء النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه هي فاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وعبد الله يعتبر من أحب أولاد عبد المطلب إليه، وكان يعرف بالذبيح لما تقدم من ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد أبنائه إذا بلغوا عشرة. وتزوج عبد الله آمنة بنت وهب، وكانت تعد أفضل امرأة في قريش يومها نسبا وموضعا، وأبوها سيد بن زهرة نسبا وشرفا، فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرة فمات بها. وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها، ودفن في دار النابغة الجعدي وله إذ ذاك 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يقول أكثر المؤرخين، وقيل بل توفي بعد مولده بشهرين أو أكثر. ولما بلغ نعيه إلى مكة رفته آمنة بأروع المراثي، قالت فيما يذكره المؤرخون عفى جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم، عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك غالته المنايا وغيبها فقد كان معطاء كثير التراحم. وجميع ما خلفه عبد الله كان 5 أجمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أتممنا ذكر نسب نبينا صلى الله عليه وسلم وبعض ما يتعلق بأسرته الهاشمية بذكر عبد المطلب وهاشم وعبد الله وأمه عليه الصلاة والسلام، وسوف نتكلم في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى عن مولده عليه الصلاة والسلام وعلى جوانب من نشأته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من محبي نبيه ومن متبعيه، ونسأله أن ينفعنا بما علمنا. وأن يعلمنا ما ينفعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.